ناسك في المجلد الثالث. المنسك هو مكان العبادة أو زمن العبادة، مكانها وزمنها يسمى منسكا، ويطلق في الغالب على الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي. وسميت المناسك لأن فيها ذبح، فيها الهدي، فيها الفدية، فيها نسك الحقيقة. قال المصنف: الحج والعمرة واجبان. هذا مذهب الأحناف، يرى أن العمرة واجبة كالحج تماما، وأدلتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عليكن. ولكن حقيقة هذا الحديث أو الاستدلال فيه نظر. الحج واجب معروف أن الحج فرض من القرآن والسنة والإجماع، أما من القرآن ففي قول الله: وأتم الحج والعمرة لله. وأن كانت هذه الآية قد يفهمها البعض بأنها استئناف، لكنها إتمام، يعني إذا شرعت في الحج والعمرة ينبغي عليك أن تتمها حتى لو كانت تطوعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متى فرض الحج؟ قولان العلماء، منهم من قال أو السادسة، التاسعة أو السادسة. والتاسعة هذا انتصار ابن القيم، فرض الحج في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بالتاسعة، طبعا هو الراجع، الذين قالوا فرض في السنة التاسعة ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي. الذين قالوا فرض في السنة الثالثة قالوا الحج على التراخي، ولكن الراجح أن الحج فرض في السنة التاسعة. ونقال أن يقول: طالما فرض في السنة التاسعة لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة؟ كان ينبغي أن يحج في التاسعة. هناك أسباب أخرت. أولا، العام التاسع يسمى عند كتاب السير عام الوفود، عام الوفود التي أتت بعد فتح مكة لتعتنق الإسلام، فالنبي ظل في مكة ليستقبل هذه الوفود. ثانيا، أيضا أرسل أبا بكر وعليا يطهر البيت من الأصنام، ويولاد في الناس ألا يطوف بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان. لماذا ولا عريان؟ لأن قريش كانت عندهم أو كانت عندها تقليد واعتقاد، وهو لا ينبغي أن يطوف بالبيت أحد إلا من ملابس قريش، يعني الأجانب الوافدون على قريش لابد أن يلبسوا إزار ورداء منين؟ من قريش، ملابس من قريش. فإن لبسوا طافوا وهم يلبسون، وإلا يطوفوا عريان، يطوف عريانا. حتى النساء كنا يطوفن عرايا، المرأة كانت تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وهي تطوف. مصيبة، تقليد أعمى واعتقاد. فأبو بكر وعمر وعلي نادوا في الناس ألا يطوفوا بعد اليوم ببيت مشرك ولا عريان، تمهيدا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المعقول يقول هذا، يقول أن الحج فرض في السنة التاسعة. لماذا؟ متى فتحت مكة؟ لا، في الثامنة، في السنة الثامنة. يعني من قال إن الحج في السنة الثالثة يعني قبل فتح مكة، فهذا معقول؟ النبي صد عن عمرة الحديبية كما تعلمون، عام الحديبية سنة كم؟ 6 هجرية، صدوه في هذا العام، فكيف يشرع الحج في العام الذي صد فيه؟ المعقول والمنقول والنصوص تؤيد أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. الحج فرض واجب، نعم هو واجب، لكن واجب بشروط، واجب مشروط. العمرة واجبة، الحنابلة يروا أنها واجبة في العمر مرة، والحج كذلك في العمر مرة واحدة فقط. إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا مرة، هذا هو مقتضى الأمر. إذا خرج الأمر أفاد الوجوب إيه؟ اذبحوا بقرة. ما قالوا نذبح بقرة كم مرة؟ 3 أو 4؟ لا، هم يعلموا أن الأمر يقتضي الفعل إيه؟ مرة. هذا أصل من أصول الفقه، الأمر يقتضي الفعل إيه؟ مرة. لا تقول لك ائتني بماء لأشرب، تقول تشرب كم مرة؟ 2-3-5؟ السامع يفهم أنني مرة. إذن هذا الأصل، أن الأمر إلا إذا جاءت قرينة أو أدلة تفيد سوى ذلك. إن الله، الصلاة فيها فروض، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هناك نصوص قرائن. أقول الحج واجب، الحج والعمرة واجبان. العمرة الحقيقة كل كتب الفقه تعرف الحج بأنه القصد، الحج هو القصد لبلد الله الحرام لأداء شعائر، طواف بالبيت وعرفة والمزدلفة إلى غير ذلك. الشيخ يقول رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، وهذا استدراك طيب، يقول في كل العبادات يجب أن تسبق أو يسبق التعريف بكلمة التعبد لله. يعني عرف الصلاة، عرف الصلاة، ما هي الصلاة؟ عرف الصلاة، لا تلهي أقوال وأفعال، أقوال معلومة وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. كل كتب الفقه ما قالت هو التعبد لله بأفعال وأقوال، يجب أن نقول هو التعبد لله بأفعال وأقوال، لأن التعبد لله بأفعال وأقوال جعلها عبادة. لما نقول في هي أقوال وأفعال مخصوصة، يعني واحد قام وأقام وأتى بالأفعال والأقوال المخصوصة لكنه ما نوى أن يتعبد لله، تقع صلاة؟ يعني عاوز يعمل تمرين رياضي، سجود، ما نوى التعبد. رجل قصد مكة وطاف بالبيت وما نوى التعبد، هل هذا ذلك هو الحج؟ يبقى لابد أن يسبق التعريف والعبادة بكلمة التعبد لله، التعبد لله بأقوال وأفعال المخصوصة إلى آخره. الحج هو التعبد لله بقصد مكة، تعبد الله بقصد مكة لأداء مناسك طواف وسعي والرجم إلى خلافه. قال الحج والعمرة واجبان، لا تستدل بقول الله وأتموا الحج والعمرة لله، لأن هذه لا تعني أنه إتمام ولا تعني ابتداء، تعني أنك إذا ابتدأت العمرة وإذا ابتدأت الحج فينبغي عليك أن تتم حتى لو كانت نافلة. الحج والعمرة واجبان على من؟ للشروط، هذه شروط الحج، على المسلم الحر المكلف القادر. شروط الحج: مسلم حر مكلف قادر بالغ عاقل. قال المصنف: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهم من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات. يعني تحدث الآن عن ماذا يا إخواني؟ عن شروط الحج والعمرة. الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط صحة، شرط وجوب، شرط إجزاء. شرط إيه؟ إجزاء. والشرط كما قال الفقهاء ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تعرف الشرط ما يلزم من عدمه ليه؟ العدم. يعني إن عدم الشرط إن عدم الحكم. من شروط صحة الصلاة استقبال القبل، غاب استقبال القبلة بطلت الصلاة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، غاب الستر العورة بطلت الصلاة. فإذا عدم الشرط إن عدم الحكم، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. يعني أنتم الآن تجلسون تستقبلون الإيه؟ القبل، هل يلزم من استقبالكم لها الصلاة؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط. شروط الحج بعضها شروط صحة وجوب وإجزاء، بعضها شروط وجوب وإجزاء، بعضها شروط إجزاء فقط. ما معنى شرط الصحة؟ يعني إن وقع الحج بدونها وقع باطلا. زي الكافر إن حج هل يقبل منه؟ يبقى الإسلام شرط صح، وكذلك هو شرط وجوب، وكذلك هو شرط إجزاء. العقل شرط وجوب أم صحة؟ العقل. يعني إن صح إن حج المجنون حجه صحيح أم باطل؟ باطل يا مولانا. يبقى هذا شرط صحة وشرط وجوب، يعني لا يجب إلا على العقل ولا يصح إلا من العقل. لا يجب إلا على العقل ولا يصح إلا، إنما البلوغ شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة. إن حج الصبي حجه صحيح أم لا؟ صحيح، لكنه لم يسقط عنه حجة الإسلام. إذن البلوغ شرط وجوب وليس شرط إيه؟ صحة. عموما تحدث المصنف هنا عن شروط الحج. قال: على كل مسلم. الكافر المشرك في ثلاث أمور بالنسبة له: نمرة واحد أنه مخاطب بفروع الشريعة، يعني عليه اسم في ترك هذا الواجب سيحاسب عنه، لكننا لا نكلفه به، يعني لأنه غير مطالب به، وإن فعله لا يصح منه، لأن أشركت لأحبطن عملك. يبقى عليه إثم. نعم عليه إثم، قضايا مختلفة. يعني يأثم لتركه، وإن فعله لا يقبل منه ولا يعنف على تركه. فهمتم هذا؟ ها؟ نعم. لئن أشركت، يبقى لو حج عمله إيه؟ باطل. يعني الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ مخاطب، لكنه غير مكلف بها، يعني يحاسب. والدليل على أنه يحاسب بها ما؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يبقى علموا من ذلك أنهم عوسبوا في النار على الصلاة، على تركها، عقبوا على تركها، رغم أنهم لو فعلوها ما قبلت منهم لأنهم على الشرك والكفر. مش كده ولا إيه؟ لذلك تجد يعني سفه من قال، لو أريد أن أسميه، أنه يجب على الكفار أن نفسح، يجب علينا أن نفسح المجال للكفار يحج البيت، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. من الذي قال هذا؟ تعرفونه أم لا تعرفونه؟ لا، قائد عربي، زعيم عربي، هو الأخ العقيد. على المسلم الحر في خطاب وضح ذلك، قال يجب على الكفار أن يحجوا بيت الله، في خطاب في عرفة، وبين ذلك بالأدلة. القول له حتى وإن حج لا يقبل منه. ثانيا أنه غير مكلف بالحج، لكنه يأثم على تركه، لأن شرط قبول الأعمال هي توحيد الإسلام، فكيف نفسح المجال لهؤلاء أن يحجوا؟ لكن نسأل الله العافية، ما أنت عارف هؤلاء مدرسة واحدة من أيام من محمد علي باشا، وعندنا مصائب وطوام تأتي تترى، رفاعة الطهطاوي، طه حسين، قاسم أمين، سعد زغلول، محمد عبدو، علي مبارك، عبد الرحمن الكوكبي، أسماء لامعة معروفة، لكنك إن قرأت في تاريخها تجد العجب العجاب. يعني إن قرأت في كل كتب عميد الأدب تبصم بالعشرين على ردته، بالعشرين، وهذا ما حكمت المحكمة المصرية عليه بالردة في قضية رفعها عليه من؟ الشيخ محمد خضر حسين شيخ الأزهر، في كتاب الشعر الجاهلي، كتاب الفتنة الكبرى من مجلدين، ما ترك صحابي إلا وسبه طه حسين هذا، حتى سب عائشة بألفاظ لا أستحي أن أقولها، يعني حاجة رهيبة. وصلنا في كتابا اسمه مستقبل الثقافة في مصر، بعدها عين وشرى وزير للمعارف كما قلت مكافاة على هذا الكتاب، لأنه قال مصر يجب أن تكون غربية 100%، وإلى خلاف حدث ولا حرج على كتاب الشيخان وكتاب السيرة النبوية في سبه في عمر بن عاص ومعاوية وعمر بن الخطاب وعثمان، وحدث ولا حرج، وعن طعن في آيات القرآن وعن وعن وعن إلى آخر، ولم لا؟ وطه حسين يا أخواني تلميذ لمن؟ لدوركايم، أحد المستشرقين اليهود، تربى على يده، أرضعه تمام الفكر، فعاد الرجل من فرنسا من جماعة السبول وهو فرنسي 100%، صناعة فرنسية 100% باريسية. وهذا هو قاهر الظلام، والذي جعل التعليم كالماء والهواء كما خيلوه لنا في الصغر. احنا كنا في الابتدائي نشعر ان طه حسين هذا قمة، جبل، سفح، لكن لما تقرأ إنا لله وإنا إليه راجعون حقيقة، بخلاف طه حسين. يعني إن نظرت في قاسم أمين، في سعد زغلول الذي يقام له الاحتفال السنوي، هو المحرر كذا كذا، علماني بحت، علماني قح، ينادي يفصل الدين عن الدولة والعبادات لها، المساجد والحياة المدنية، ده هذا شأنه. لذلك سمعت رجلا وفديا خبير، لعله سراج الدين الذي مات، يقول رحم الله سعد زغلول. فالناس قالوا، قال لقد كان يمنع شرب الخمر في رمضان، يعني في رمضان بس، ما سوى رمضان. طبعا يا اخواني لابد من قراءة هذه الصفحات، ومعرفة الناس بها، لأن التغريب والاستشراق والتبشير جذور الغزو الفكري في كل بلاد المسلمين. تبشير، تغريب، استشراق. لأجل ذلك قامت المدارس والجماعات التي تمارس إلى الآن دورها في بلاد المسلمين، الجماعة الأمريكية، جماعة فيكتوريا، مدارس التابعة للقنصليات الأجنبية، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، وأبناؤنا فيها. والعجيب أنك تجد لا يحتل المراكز القيادية إلا خريج هذه الجامعات، معه خاتم، أنه أصبح غربي وأصبح عنده ولاء للعلمانية 100%. عند ذلك أجلس على كرسي، أما سلفي صاحب لحية يترقى فصل من أول درجة كما تعلمون. ها، إن الله وإن إليه رجعون، ده متعمد، هذا أمر متعمد. ها، كما تعمد أيضا أن دائما نستورد خبزنا وقمحنا من أعدائنا، رغم أن أنتم تعلمون أن مصر تتسع فرقعتها إلى قمح وقمح وقمح وقمح، لكن هناك قوانين وهناك أمور تجعل مصر لابد أن تستورد القمح حتى تضمن التبعية. هذه أمور عجيبة وغريبة. عموما خلينا في الفقه الإسلامي، يجب على المسلم الحر أن يكون حرا، لأن العبد مملوك لمن؟ لسيده. إنما إن أذن سيده له بالحج، الرأي راجح أن حجه صحيح وأعطاه من ماله، حر قادر. القدرة هنا مهمة، قدرة لابد أن تكون، يملك زادا ويملك راحلة، عنده زاد والإيه والراحلة التي تبلغه في عمره مرة، القادر في عمره مرة. والقدرة هنا قدرة بدنية وقدرة مالية، لأن الحج فريضة مالية بدنية، فإن استطاع بدنيا وماليا فاجب الحج، فإن استطاع بدنيا ولم يستطع ماليا فيها تفصيل. قف، إن كان من أهل مكة يجب عليه الحج، لأنه سيحج ماشيا، ما عنده ما نحتاج إلى مال. ومن استطاع أن يحج ببدنه بدون مشقة ولا يحتاج إلى إنفاق، يعني واحد في جدة مثلا 50 ريال يصل إلى مكة، هذا ماذا تقول في القدرة المالية له؟ هل يحتاج إلى قدرة مالية كمن يحج من مصر؟ بالطبع لا. قدرة مالية وعدم قدرة بدنية، يلزمه حج بالإنابة، يعني يكلفه غيره ليحج عنه، هذه نقطة مهمة. هو قدر ماليا لكنه عجز بدنيا، كيف يعجز بدنيا؟ لا يستطيع، أو لا يستوي على راحلة، يعني ركب الطائرة أغمي عليه، أو لا يستطيع أن يصعد إلى سلم الطائرة، أو لا يستطيع أن يركب الأوتوبيس من مكانه إلى المطار، عاجز، رجل عجز. عند ذلك نقول له أن ينيب غيره، والدليل لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه يا رسول الله، قال أحجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. شبرمة هذا موجود، ها، هذا هو حج الإنابة. قال أما الذي لا يستطيع بدنيا ولا ماليا لا يجب عليه الحج. لا، العمرة الرأي الراجح فيها أنها ليست واجبة، الحج هو أتكلم عن الحج، إنما تستطيع أن توكل غيرك في العمرة لا بأس. طبعا المولي الموكل في العمرة ينبغي أن يعتمر عن نفسه أولا طبعا. فإن زال الرق ماذا تتكلموا؟ فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل الطوافهما صح فرضا. يعني إيه؟ يعني رجل على عرفة وهو مجنون من عقد له الإحرام، هو أحرم الميقات، أحرم عنه وليه الذي يقوم بالمناسك معه، مجنون يعني عليه وصي، في عرفة شاء الله فرد عليه عقله، انقلب الحج في حق من نفل إلى فرض لأنه أدرك عرفة وهو عاقل. ده حتى قالوا لو أنه في المزدلفة الساعة 2 بالليل وعاد إليه عقله فعاد مستعن إلى عرفة فأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر ثم خرج إلى المزدلفة فقد أدرك أحد الفرض. وصورة تتضح من الصبي، واحد عنده 14 سنة و11 شهر و28 يوم ما زال صبي بأعلام الأولى 15 سنة، فأتم 15 يوم إيه؟ عرف في منتصفه، فوقف على عرفة جزءا وهو صبي وجزءا وهو بالغ، انقلب الحج في حقه من نفل إلى واجب إلى فرض، وأجاته هذه الحجة لأنه بلغ وهو يقف على والحج عرفة. يعني تستطيع أن تدرك الحج يوم 9 ذي الحج، وطلع بالطائرة من هنا من مصر، الطائرة ذهبت إلى جدة الساعة 3 الفجر، فجر يوم 10، طلع من جدة على عرفة، وصل عرفة الساعة 4:30 و5، ها يوم 9 فجر 10، فجر 10 يوم 9 خلص بغروب الشمس، ليلة 10 ليلة النحر، وصل إلى عرفة 4:30 و5، الفجر يؤذن في مكة الساعة 5 لازلت، أدرك عرفة كم دقيقة؟ حج، وحجه صحيح، والحج عرفة فقد أدرك عرفة، إدراك الحج بإدراك الوقوف، لكن فاته واجب وهو مبيت عليه دم ويؤدي المناسك وحجه صحيح، أرأيت؟ ولذلك هناك ما يسمى الحج ذي، بس الحج السريع عندنا نحن المصريون له فقه مختلف، حج الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، ها يذهب يوم 9 يقف على عرفة، يأتي المزدلفة، يرمي جمرة العقبة، يرجع إلى مصر، يعني لا مبيت بمنى ولا جمرات ولا طواف إفاضة ولا طواف وداع، ده راجل إيه يفكر إنه حج، حجك باطل، حجك باطل لأنك تركت أركان مش واجبات بس، هذه أركان. ولك حد ولك أنا وكلت غيري في طاف الإفاضة في رمي جمرات وميت منا، ما البقي هو عاوز يروح 9 ويجي 10، أنه ولا طبعا إيه أعمال الرجل، طبعا مش على بيزنس كمان، الرجل بيجيب جون في نادي القطن الكاميروني باخد نص أرنب، نص أرنب دي في دفعة أولى، حتى اللاعب اللي قاعد احتياطي باخد نص أرنب يا شيخ صابر، ولا الشعب يقرأ إعطاء كل لاعب في الأهلي نصف أرنب على فوزي على القطن الكاميروني، كم لعيب؟ 25 واحد، أستاذ جامعة نص أرنب، داني ليه 45 سنة بذاكر مش شايف الأرنب ده خالص، هذا الصايع ياخذ نص أرنب في دقيقة، حتى الصايع يعمل فراشا أو عاملا أبصمجي لا يجري القراءة والكتابة، وكل مؤهلاته أنه يخزم الكرة في الرفع ما شاء الله. هؤلاء هم نجوم المجتمع وطليعته تتبعهم الصحافة تكتب عنهم يقول لك يطمئنوا اللاعب ده عنده الانفلونزا وإن شاء الله سيطير العلاج اطمئنوا لا إله إلا الله عمرو بن العاص سبحان الله العظيم. ناس عندها خبل تمشي الصبح كده فجأة يا شيخ صابر بعد ما تصلي تلاقي اثنين مسكين من بعض بتتنخنقوا على مين؟ مين ياخد الجائزة؟ عمرو زكي ولا أبو تريكة؟ ده يضرب ده الشعب المخبول ده شعب مجنون والجنون فنون. ها والله وإن أردت أن تنظر في هذا المجتمع انظر عند أي وراء هامة عندهم الكل والإشارات فارغة والحركة ميتة. يعني إسرائيل لو أرادت أن تقتحم بلادنا لاحتلتها يوم الأهلي والزمالك. أقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. شعب يحاكي تماما البلاد الغربية. يعني إن ذهبت إلى أوروبا تجد عمل الأوروبيين لا هم لهم إلا شيئين الخمور والكرة. يوم الكرة ده يوم هبل عند الأوروبيين وكذلك في الأجازة السبت والأحد عندهم ليه حياتهم كلها تقوم على شيئين الخمور والكرة والجنس. أضف إلى ذلك الزينة العربدة هذه حياة. ولذلك لا تعجب أن تتعطل المصالح في أوروبا عند أي مباراة هامة الكل عندهم فراغ ما عندهم صلاة وقراءة ولا قرآن ولا شيء عندهم إيه فراغ كما هو الحال عند بعض الناس. يعني رأيت رجلا عنده 50 سنة 50 سنة يعني خلاص وجهه القبر قالع الفانيلا هكذا عاري ورسم هنا إيه علم مصر هنا علم وشيء العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والبعض يعتز بيقول لك شوف هؤلاء هم المصريون عندهم وفاء ولاء بس فضايح فضحتونا والله عرتونا. ليس هؤلاء هم مجانون وليس المصريون. ولكن العقل الله سبحانه وتعالى يجمل به من شاء من عباده. إخوة الدين مش إخوة. تقولي إخوة دلو نصكم إخوة كده هل نبي إخوة يعني ليس نصيبهم الأخوة إلا اللي أزمة مواس ما كان علاقة. تقولي إخوة بعملوا كده. طيب فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها خلي بالك قبل طوافها لأن الأداء الطواف ركن في العمرة ركن. الدليل أن الصبي لو احتلم على عرفة أو بلغ ينقلب حجه إلى فرض. دليل أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الصحابة وأرادوا القران فطافوا طوافة القدوم باعتبار سنة القران بين الحج والإيه جعلهم بعد السعي يتحللون ويجعلونها عمرة. يبقى الطواف اللي طافوه ركن أم سنة؟ ها صار ركنا هو طواف العمرة. هم عقدوا النية على طواف القدوم سنة لكن النبي جعله إيه طواف للعمرة. أرأيت الحج ده فقه مختلف عن كل العبادات وأمرهم بالتحلل. طيب قال وفعله من الصبي والعبد نفلا يعني إن فعلها إن حج الصبي أو حج العبد يقع الحج إيه فرضا أم نفلا؟ نفلا. لهذا حج نعم ولك أجر لكنه حج إيه تطوع نفل وليس فريضة. يعني إن حج الصبي وحج العبد فحجهم إيه نفلا وليس فرضا. هنا سؤال قال والقادر من أمكنه الركوب، يعني هذا هو القادر، يعرف القادر الآن. لكني أقول لك لو حجدت بابني صبي مميز وحملته على كتفي وطفت به، الطواف ينعقد لي أم لي وله، أم له فقط أم لي فقط؟ تاني يا حاج عبد القادر سراش يا حبيبي أنت شيخي، حملت الطفل أو الغلام المميز على كتفي، ابني أنا لسه لم يبلغ وطفت به، طوافه معي يحسب له أم لي أم لنا أم له؟ المسألة فيها تفصيل إلى ثلاثة أقوال. أولا إن كان مميزا ولبى معي يحتسب لي وله، لأنه إننا حملت رجلا كبيرا طفت به وأنا أطوف، الطاف يحسب لي وله، فتماما كهذه الحالة. إن كان الصبي غير مميز وأنا الذي لبيت له، الولد لم يدرك فأنا لبيت، قلت لبيك يا ربي حجا عن ولدي هذا ولم يدرك الولد، في هذه الحالة له هو وليس لي أنا. مين؟ ما أدبوه؟ لا، ما هو محسبش لي أنا، يحسب له هو، كأني جبت رجل عبد السود حمله، يبقى يحسب للصبي فقط لأنه غير مميز. غير مميز دي نقطة مهمة جدا في غاية الخطورة. إن ميز الصبي يحسب لي وله، إن لم يميز يحسب إيه؟ له فقط وليس لنا معا. هذه نقطة مهمة جدا نريد أن نركز عليها. القول الثالث يحسب للحامل والمحمول لا، للحامل الذي حمل والمحمول لا يحسب له. القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. المذهب يرى أيها الشيخ ماشي 5 سنين طفل غير مميز يحسب لحامل أبيه فقط، هو لحج له إلا إذا طاف به مرتين، مرة عن نفسه ومرة عنه، في كل شيء يفعل فعل مرتين. طب يعني؟ قال نعم لك أجر، صبي هذا غير مميز، هي حجت عن نفسها وتحج عن صبيها الآن، لكن لا تحج عن نفسها. أنت فاهم أنها تحج عن نفسها وتحج عن صبيها؟ هي حجت لكنها تحج عن من؟ عن صبيها فقط. هل هذا حج؟ قال نعم ولك إيه؟ أي يعني حجت عنه الآن هو، لأنه كالمجنون كالذي العقل له، أفعل به المناسك وأديها به تحسب له هو وليس لي أنا. نعم الأخ حمد حسين أهله خارج المسجد، الأخ حمد حسين أهله خارج المسجد، وأكون عربية دي كمان. حاضر. والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، ده كلام مذهب. يعني إيه وجد راحلة صالحة لمثله؟ يعني راجل رئيس محكمة؟ لا، لمثله راجل رئيس محكمة يركب، هل يستطيع أن يحج على دابة؟ حقيقة المذهب يرى أنه هذه الدابة ليست صالحة، عنده عجلة، عجل عارف مشكلته إن ركبها سقط من أعين الناس. هو المذهب أشرح المذهب الأول أشرح المذهب هذا كلام مذهب لكنه كلام مرجوح سأقول الآن. يعني المذهب يشترط أن تكون الرحيلة صالحة لمثله لمثل مقامه لمثل منزلته لمثل منصبه لمثل مكانته يشترطون هذا. ها؟ لا لمثل لمثل حاله الذي هو فيه. لو كانت حتى مريض يركب لا يستطيع أن يركب الدابة يقع من عليها يبقى لا يستطيع يبقى هذه الدابة متوفرة لكن غير صالحة له. هذا أيضا من الصلاحية. لكن الحقيقة الله يقول لمن استطاع إليه والأمر عام. فإن استطعت أن تصل إلى بيت الله بأي دابة صالحة أو غير صالحة جاز ذلك. المذهب يرى أن لابد أن تكون صالحة صالحة من حيث كل شيء. قال وجد زادا وراحلة. زادا يعني طعاما برضو صالح لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. الحقيقة الواجبات ضيق يا إخواني زاد ديون. والشيخ يرى أن المديون لا يجوز له أن يحج حتى وإن أذن له الدين لأنه قال أن الدين يتعلق بالذمة حتى وإن أذن له الدين بالسفر. هل أسقط عنه الدين؟ ما أسقطه. الذمة ما زالت مشغولة. ذمته ما زالت مشغولة بالدين. فلذلك يقول الدين يقدم على الحج والنفقات الواجبات. واجبات زي الواجبات يعني انفق على أهله انفق على نفسه انفق على ولده. هذه واجبات ونفقات شرعية. نفقات شرعية وواجبات. النفقة الشرعية تختلف عن النفقة التكميل الكمالية. يعني رجل لا يجد سيارة إلا محدودة فيريد أن يأتي بسيارة كبيرة هذه نفقة شرعية؟ طبعي لا إلى غير ذلك. قال والحوائج الأصلية يعني الحوائج الأصلية التي يحتاجها هو حوائج أصلية لا يستغني عنها. يبقى لابد أن يغطي التكاليف الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. والحديث له بقية إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. ربما يكون في درس ربما لا يكون ليس فيه درس. سيعلن عن ذلك يوم الجمعة. حاج محمد سيخبركم كان يوم وانا سأتي الجمعة ان شاء الله يوم الجمعة بالليل في درس البخاري. انما درس الاثنين القادم الموافق الثالث من ذي الحج الموافق الثالث من ذي الحج بين يعني سيعلن لكم ان كان في درس او الدرس يتوقف الى بعد العيد ان شاء الله تعالى. هل في بهمة الأنعام مثل وقف الشاة لله؟ نعم نعم فيها وقف. زوجتي منتقبة فهل لها أن تكشف وجهها أمام عمي؟ لا يجوز. المشعر الحرام في المزدلفة مزجة المزدلفة يسمى المشعر الحرام. هل التسبيح على المسبحة بدعة؟ نعم بدعة. هذا الكلام ذكره الشيخ الدكتور أبو بكر أبو زيد في كتاب يسمى المسبحة تديخه السبحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت حرام يا شيخ. واحد بقول لي بدعة قلت له بدعة تسبيح على الأنامل. نعم أيها شيخ بكر صاحب الألغاز ها لا تستأنف من الأول بعد 10 أيام تبني على مضى. لا لا يا شيخ باقر لابد من الأول وجديد لابد من الموالاة وعدم التفرق. 10 أيام داخل خربة مرض زي واحد صلى ركعة هنا وصل عبدين وجاء صلى الثانية. ما هو الفرق بين التشيع والرافضة؟ ما أنا قلت الاسم الصحيح لهم الرافضة. وهناك مقال أو حوار أجروه معي عبر موقع يسمى موقع لواء الشريعة، مشرف عليه دكتور صلاح الصوت تقريبا، لواء الشريعة عبر النت، اسمه لواء الشريعة، بعنوان الحوار اسمه ايه؟ التشيع خطر حقيقي على الأمة، ومن قال بغير ذلك فهو واهم. أسئلة كثيرة متعلقة بموضوع الدكتور القرضاوي، حوالي 4 صفحات تقريبا. نعم، لا منفعش، لابد أن ننوي لأحدهما فقط، لأن هذا مكلف وهذا مكلف، والمكلف الذي يحمله لا يعي، هذا الذي لا يعي، الذي يحمله لا يعي، فأنا أؤدي به مناسك لنفسي هو، أما الذي يعي هذا يجوز الاثنين معا. لا حول ولا قوة. يا أخي الفاضل بقول لك إن كان غير مميز فلا بد أن يكون الفعل لأحدهما، كالرجل الذي غاب عنه العقل ما أدرك، لم يعي، فأنا نويت بالفعل هو، وهو غير مكلف. الرفض الاسم الصحيح للشيعة يا أخواننا هو الرافضة، لأنهم رفضوا إمامة أبا بكر وعمر وعثمان فسموا إيه؟ رافضة. عموما الأسئلة إلى حد إلى قدر ذلك لا أستطيع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.